عبر شغلنا هل يجوز الرقص مع الدخل والنساء فيما بينهن؟ لا بأس الرقص بينهن، لا بأس لأنهن من شأنهن هذا. أما الرجال لا، لا يكون مع النساء. لا الرجال يرقصون، هذا ما يسمى رقص، لعب لعب تتقلب في مع الحروب مع الحراب ومع الدرق، هم ما يسمى رقص. نعم.